Ya Habbas, bismek ilham yenceli, ma yi'avvid mibteli, uma حشرت خايف يا عباس أسأل الله كل سنة أوصلك زاير أنا معاك حاضر الغاية يا عباس باسمك الهام ينجلي وما يعود مبتلي وما حشرت خايف يا عباس أسأل الله كل سنة أوصلك زاير أنا معاك حاضر الغاية يا عباس باسمك الهام ينجلي ما يعود مبتلي وما حشرت خايف يا عباس أسأل الله كل سنة أوصلك زاير أنا معاك جرت جفاك نهار يدفع يا بإحسان بهالدنيا أبد ما مثلك إنسان رفع شانك علي ما أعظم الشعب ومن حبك ورد ما عفت عطشا جرب جفك نهى يدفع يا بإحسان بهالدنيا أبد ما مثلك إنسان رفع شانك علي ما أعظم الشان ومن حبك ورد ما عفت عطشان يا عباس باسمك الهام ينجلي ما يعود مبتلي وما عشرت خايف يا عباس، أسأل الله كل سنة أوصلك زاير أنا مع حاضر الغاية، جارت شفك نهر يتفايا بالحساب، بهالدنيا أبد ما مثلك إنسان، رافع شانك علي ما أعظم الشان، ومن حبك ورد ما عفت عطشان، والله ما خاف من قصد جنابك، ماكو مرتاح سيدي على بابك، والله ما خاف من قصد جنابك، ماكو مرتاح سيدي على بابك، على بابك دعا زاير ساعة وفي داله وقف يتوسل يتأملك يساله، إله كل الشر لما وقف محل، يا أبو فاضل إجي بيك التجد خيلا، بهالعالم أبد ماكو أحد مثيلك، إذا تتقبل تسمح إلي زورك، على بابك دعا زاير ساعة وفدلك، وقف يتوسلك يتأملك يسألك، إلى كل الشر لما وقف محل، يا أبو فاضل إجا بكل تجد خيلك، بهالعالم أبد ماكو أحد مثيلك، إذا تتقبل تسمح إلي زورك، إذا تتقبل تسمح إلي زورك، يا عباس باسمك الهام ينجلي ما يعود مبتلي، وما حشرت خايب يا عباس، أسأل الله كل سنة أوصلك زاير أنا مع حاضر الغاي، جارت شفك نهر يتفايا بإحسان، بهالدنيا أبد ما مثلك إنسان، رفع شانك علي ما أعظم الشان، ومن حوضك ورد ما افتح عطشان. والله ما خاف من قصد جنابك، ماكو مرتاب سيدي على بابك. والله ما خاف من قصد جنابك، ماكو مرتاب سيدي على بابك. على بابك دعا زاير ساعة وفد، وقف يتوسل يتأملك يسل. إله كل الشر لما وقف محل. يا ابو فاضل اجا بكل تجد خيلك، بهالعالم ابد ماكو احد مثيلك. اذا تتقبل تسمح الي يزورك، اذا تتقبل تسمح إلي. إليك جيت شوقي يسبقني إليك، يا قمر بس أوصلك وصيك أنا بعتاب. إليك جيت من بعد طول النوى، قالوا لي عندك دوا علي، ظل على باب. إليك جيت شوقي يسبقني إليك، يا قمر بس أوصلك وصيك أنا بعتابك. إليك جيت من بعد طول النوى، قالوا لي عندك دوا علي، ظل على بابك. على بابك وقف زاير يا صندي، ولك مديتنا يا ابو الفاضل. على بابك وقف زاير يا صندي، ولك مديتنا يا ابو الفضيل. اجيتك كربلاء ضامي من بعيد، ازورك هملا اقطع لك البيت. يا عباس من بعيد جيلك، يا عباس لا ترهب دخيلك. يا عباس من بعيد جيلك، يا عباس لا ترد دخيلك. يا عباس من بعيد جيلك، يا عباس لا ترد. يا يا خو زينب عبد هذا وعد غيارة نجي لك كربلة نزحف إلى الزيارة يسابقنا الدمع بس من تشع منار يا شيالي العلم يا بوشيم وصلنا ناوينا زيارتك وبحضرتك دخلنا يا ليث المشرع منك الدعاء سألنا يا شيالي العلم يا بوشيم وصلنا ناوينا زيارتك وبحضرتك دخلنا يا ليث المشرع منك الدعاء سألنا يا ليث المشرع منك الدعاء إليك جي إليك جي شوقي يسبقني إليك يا قمر بس أوصلك وصيك أنا بعتاب إليك جي من بعد طول النوم قالوا لي عندك دواء علي ضل على بابك إليك جي شوقي يسبقني إليك يا قمر بس أوصلك وصي أنا بعتاب إليك جي من بعد طول النوى قالوا لي عندك دواء علي ظل على باب على بابك وقف زاير يا صندي ولك مديتنا يا ابو الفضيل على بابك وقف زاير يا صندي ولك مديتنا يا ابو الفضيل اجيتك كربلة بامي من بعيد ازورك هالليل اقطع لك البيت على بابك وقف زاير يا سندي ولك مديتنا يا ابو الفضل اجيتك كربلة ضامي من بعيد ازورك هملة اقطع لك البيت يا عباس من بعيد اجيلك يا عباس لا ترد دخيلك يا عباس من بعيد جيلك يا عباس لا ترد دخيلك يا خو زينب عهد هذا وعد غيار نجي لك كربلة نزحف إلى الزيارة يسابقنا الدمع بس من تشع المنار يا شيالي العلم يا بوشيم وصلنا نوينا زيارتك وبحضرتك دخلنا يا ليث المشرع منك الدعاء سألنا على بابك وقف زاير يا سندي ولك مدتنا يا ابو الفضل اجيتك كربلاء ضامي من بعيد ازورك هملا اقطع لك البيت يا عباس من بعيد جيل يا عباس لا ترد دخيل يا عباس من بعيد جيل يا عباس لا ترد دخيل يا خو زينب عهد هذا وعد غير نيجي لك كربلا نزحف الى الزيارة يسابقنا الدمع بس من تشع منار يا شيالي العنب يا ابو الشيم وصلنا ناوينا زيارتك وبحضرتك دخلنا يا ليث المشرع منك الدعاء سألنا يا ليث المشرع منك الدعاء سألنا شلا يجري من ذهب من فضة على إيدك ضيف لو طلب يعطيه يريده ما يريد طلب عباس الكفي شلا يجري من ذهب من فضة على إيده طيف لو طلب يعطيه يريده ما يرد طلب عباس الكفي سيار نهر ما يجفت شفوفه قطيعة يقضي حاجتك نفسه ما تطيع تتعنى لا يرد الجميل همي وش يشيله همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وباب الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب شلال يجري من ذهب الفضة على ايده ضيف لو طلب يعطيه ليريده نير الطلب عباس الكفي سيار نهر ما يجفل شفوفه قطيعة يقضي حاجتك نفسه ما تطيع تتعنى لا يرد الجميل همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وباب الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وما الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب شلال يجري من ذهب من فضة على ايده ضيفه لو طلب يعطيه اللي يريده ما يرد طلب نفاس الكفيل سيار نهر ما يجفت شفوفه قطيع يقضي حاجتك نفسه ما تطيع تتعنى لا يريد الجميل تتعنى لا يريد الجميل همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وبار الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وبار الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وباب الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب مجاب مجاب سيار سيار نهر ما يجفي شوفه قطيع يقضي حاجتك نفسه ما تطيع تتعنى لا يريد الجميل همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وباب الله الله جابك يا عظم جنابك الدعاء على بابك مجاب الدعاء على بابك مجاب همي وش يشيله يا حصن دخيله انت لي وسيله وباب الله الله جاب يا عظم جناب الدعاء على باب مجاب مجاب مجاب أزورك أنا منيتي بس أشوفك سنة وكل سنة للحشر ما أعوفك أزورك أنا منيتي بس أشوفك سنة وكل سنة للحشر ما أعوفك أبد ما نعوفك أبد نقسم نجي الوعد ونعاهدك العهد يا أبو فاضل أزورك أنا منيتي بس أشوفك سنة وكل سنة الحشر ما أعوفك أبد ما نعوفك أبد نقسم نجي الوعد ونعاهدك العهد يا أبو فاضل يا راعي الشيال نقسم لك قسم نوصل كربلاء ونروح الخيام نحيي لك عزاء ننعاكب ألم وعلى المشرعة نصب لك علم يا راعي الشيال نقسم لك قسم نوصل كربلاء ونروح الخيام نحيي لك عزاء ننعاكب ألم وعلى المشرعة نصب لك علم وعلى المشرعة تظل خالدك يا شهد تضحياتك ناصرت الحسين وفديت بحياتك تظل خالدك يا شهد تضحياتك نصرت الحسين فديت بحياتك كتبت بشرف ملحمة مكتوبة بس دينا بس تفتخر فاطمة يا أبو فاضل كتبت بشرف ملحمة مكتوبة بس دينا بك تفتخر فاطمة يا أبو فاضل أحطتك السماء أشرف أوسمة يا مضرب مثال في بذل الدماء عنوان الوفاء وارثها الصفة من عودك علي وامك فاطمة من عودك علي وامك فاطمة اعطتك السماء اشرف عاصمة يا مضرب مثل في بذل الدماء عنوان الوفاء وارثها الصفة من عودك علي وامك فاطمة عنوان الوفاء وارثها الصفة من عودك علي وامك فاطمة أحطتك السماء أشرف أوسمة يا مضرب مثال في بذل الدماء عنوان الوفاء وارثها الصفة من عودك علي وامك فاطمة من عود وامك فاطمة من عودك علي جينا بضعنا للطف وصلنا جينا بضعنا وللطف وصلنا ما بين الاثنين ايه ما بين الاثنين جينا بضعنا وللطف وصلنا جينا بضعنا للطف وصلنا ما بين الاثنين عباس وحسين ما بين الاثنين مر بينا يا حادب عن زيارة حسين ودينا قبره بحمل الدمع من العين مر بينا يا حادب عن زيارة حسين ودينا قبره بحمل الدمع من العين باشوف موجة فاطمة من الكفل وين خلوني قبر الكافر الوعدنا بالماي عنا سكينة سايلة وينه الحماي مر على القبور لجل نزور ولياي جيناكم نزور قوموا من القبور جيناكم نزور قوموا من القبور عذبني الاثنين عذبني الاثنين بسايلك يا حسين قلي وين دربك راسك حملته وياي بس شلون دربك اذكر يا ابو السجاد صحبتها سهم قلبك هذا المثلث الذي من الظهر شلته والراس من عند الدعي اخويا جبته والحجر من صاب الجبيب قلبي فته يا ابن الزكية شفتك رومية يا ابن الزكية شفتك رومية ومغمض العين عباس والحسين ومغمض العين عباس والحسين جيتك يا ابو فاضل عين الحورة الوديعة اقسم عليك بخدري وتشف القطيعة ترضى على اختك تنسب وترجع مروعة بعتب عليك وكل من شوق الحنانك وذكر اني كل سفر شب امانك شلون الوديعة تمشي تكفلها عدوانك بعد المنية امشي سبية بعد المنية امشي سبية وانت بلا يدين وانت بلا يدين جينا جينا بضع ما بين الاثنين عباس وصلنا للطف وصلنا جينا بطعمنا وللطف وصلنا جينا بطعمنا للطف وصلنا ما بين الاثنين ما بين الاثنين عزم يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ عالج طلعت خل جسمي يا حسين يا قارة العين عزم يشيل